يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يرقي الكافر؟ وهل الصحابة عندما قاموا برقية اللديغ كان كافرا؟ وهل يجوز العكس؟ هذا الذي يظهر من حديث أبي سعيد الذي ورد في شأن الرقية أن الجماعة أو سيد القوم الذي رقوه أنه كان كافرا، أنه ما كان مسلم. فبعض أهل العلم أخذ من هذا أنه لا حرج أنك ترقي الكافر، لكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. فالكافر الذي لا يؤمن بالقرآن ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يؤمن بالله، فقد لا يعني يكون له شفاء. لكن ظاهر الحديث الذي يظهر منه أن هذا يعني إن استفاد منه قد يكون معجزة أو كرامة للصحابة رضي الله عنهم، لأنه شفي، الرجل شفي وأعطاهم ما كان شارطوه عليه من الشياة من الغنم، وأنه شفي. فقد يكون هذا يعني من ناحية يعني معجزة للرسول عليه السلام على يدي أصحابه، تكون داعية لهؤلاء الحي من القوم أنهم يسلمون، والله أعلم. أما العكس فأيضا ذكر الفقهاء يعني ورد الحديث أن يهوديا كان يرقي، هذا الحقيقة لا أستشكله ولا يعني ما أجد فيه قناعة كون إنسان كافر يرقي، يهودي أو نصراني أو من كان، مع أن بعض الفقهاء يعني وذكروا آثار وبعضهم أجاز هذا. والذي يظهر لي أنه لا يجوز، لا يمكن، ولا أصول الشريعة وقواعدها المقررة المسلمة التي لا إشكال فيها تمنع من هذا. فكون يأتي آثار الله أعلم بثبوتها، وإن ثبتت فالله أعلم بتأويلها والمقصود منها، فلا يمكن أن، حتى ولو قيد، لأن بعضهم يقول يعني يقيده يعني أن يرقي بشيء مثلا من الكلام الذي ما فيه شركيات ولا كفرية. طبعا القرآن لا يمكن أن يرقي بالقرآن الكافر، لكن قد يرقي بدعاء، وهذا قد يكون فتنة للمسلمين، فتنة للمسلم إذا أرقاه اليهودي والنصراني وشفي على يديه. فالحقيقة أنا لا زلت أستشكل هذا من بعض العلماء الذين ذكروه، والذي يظهر لي أن هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا كان الإنسان يقوم بأعمال دنيوية مباحة ويتأخر في النوم ويتسبب في ذلك تأخيره لصلاة الفجر أو الكسل في العبادة، هل تكون هذه الأفعال محرمة؟ قد تكون يعني قد تكون فتنة، والله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكون تجارتك تلهيك عن الصلاة وتعوقك عنها، الله سبحانه وتعالى عاتب الصحابة رضي الله عنهم كما هو معروف: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. عندما خرجوا من المسجد لما سمعوا أن العير التي تحمل الأمتع والأطعمة وصلت، فانطلقوا إليها وتركوا صلاة الجمعة، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وشدد الأمر سبحانه وتعالى. فلا يجوز للمسلم إذا كان عمله وسهره حتى ولو كان ما هو في أمور مباحة، بل أمور مستحبة، أمور مستحبة مثلا في طلب علم أو تهجد، لكنه ينام عن صلاة الفجر، ما يجوز تتشغل بالتهجد أو بالعلم، لأن العلم له وقت آخر، ما ضيق الله عليك. فكيف إذا كان أمور مباحة يعني؟ أما إذا كان أمر طارئ، أمر عارض، مريض، ضيف، يعني تتعلل مع ضيفك شيئا ما بحدود معقولة معينة، هذا يعني من حسن الأدب في الإسلام، يعني أذن لك حتى ولو ترتب عليها أنك تأخرت عن الصلاة، لأنه أمر طارئ. ما يكون دائم يجلس بعد العشاء ينظر في حساباته ومع المحاسبين وما إلى هذا ما يصلح، خاصة إذا تبين أنه يتأخر عن صلاة الصبح فلا يجوز، وقد يكون محرما. أحسن الله إليكم. يقول: هل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينصب رجليه ويشد بها يديه كالحبوة، وهل يقال أنها سنة يقتدى بها، وهل تفعل في وقت الخطبة؟ ما تذكر هذا الشيء الآن حقيقة، يعني ورد يعني، لكن قضية أنه أكثر وما إلى ذلك ما يحضرني شيء الآن، ولا كان أحيانا عليه السلام ربما يعني شد إحدى يديه بالأخرى جلسة القرفصاء، وهي شبيه بالحبوة، لكن الحبوة تكون بالرداء، ومعروفة عند العرب ولا زالت الآن يستخدمها الناس. فما يعني هل كان هذا شأنه دائما عليه الصلاة والسلام أو يكثر منه؟ هو في الجمعة عليه السلام خطيب، يعني ما يتصور أن يكون يعني هذا منه، لأنه هو الخطيب عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة ورد في بعض الحديث أنه عند أبي داود وعند أحمد يقول أحدهم: دخلت مسجد القدس المسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره من اليهود. فإذا كذا من الصحابة في يوم الجمعة وهم محتبون يعني بالحبوة، قد شدوا حبوتهم، فهذا تمسك به من أجاز الحبوة أثناء خطبة الجمعة، لكن بشرط أن لا تجلب النوم، إذا كانت تجلب له النوم فلا ينبغي. أما إذا كانت ما تجلب لكن يعني تعينه، خاصة إذا طال جلوسه، فالذي يظهر أنه لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: نهيت شخص عن عدم الصلاة والحذاء أمامه، فقال: إنما النهي أن لا تكون سترة. وقال آخر: هل هو نهي تحريم أو كراهة؟ نرجو التوضيح. ومر بنا في أحد الدروس يعني في مسألة الحذاء أنه عليه الصلاة والسلام يعني أمر المصلي أن يجعل حذاءه بين رجليه، وإن وضعه أمامه فليضعه أمامه ولا يؤذي به جاره، هكذا ورد، يعني خاصة إذا كان يصلي مع جماعة، فكونك تضع الحذاء أمام من بجانبك الأيمن أو من بجانبك الأيسر ما يليق، هذا حذاءك فأضعه أمامك، لكن قال أو هكذا أي ضعه بين رجليك بين فخذيك يعني وانت جالس مثلا، فألا يظهر من هذا أنه إذا احتاج الإنسان أن يضع حذاءه أمامه فلا حرج عليه في هذا، فلا حرج والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: النوم أكثر من نصف ساعة جالس مستندا على الجدار ناصب إحدى رجليه والأخرى مبسوطة، وكذلك من كان مادا لرجليه، هل يؤمر بإعادة الوضوء؟ النوم في خلاف كثير بين أهل العلم وتفاوت في أقوالهم، من لا يرى انتقاض الوضوء بالنوم مطلقا، فيقول النوم بحد ذاته ما إلا إذا تبين أنه خرج منه ما ينتقض به الوضوء من ريح ونحوه، ومنهم من يشدد فيه ويرى أن أقل النوم يوجب الوضوء، والذي يظهر أنه حسب حال الإنسان. فمثل هذه الحالة التي ذكرها السائل، إذا كان جالس ومتمكن وإن كان مستند قضية نصف ساعة وأقل أو أكثر، فالذي يظهر أنه لا يحتاج إلى أن يتوضأ يعني وجوبا، وتكون الكراهة تنزيه على ما يقول أهل العلم. لا شك الأفضل مثل ما ذكرنا سابقا، الأفضل أن يتوضأ حتى يأتي الصلاة بقوة ونشاط، لكن لو لم يتوضأ فالصحيح أنه لا حرج عليه. وذكرنا حديث أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء، صلاة العشاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وينامون حتى تخفق رؤوسهم. فقضية مستند أو غير مستند ما ورد شيء، ورد يعني هذا التفصيل من الفقهاء رحمهم الله قضية المستند وغير المستند والذي أو حتى مضطجع. لكن بعضهم أورد الحديث أنه إنما الوضوء على من نام مضطجعا، لكن فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك صلاتي كلها؟ هل معنى ذلك يهب ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا من الحديث المشكلة، والعلماء رحمهم الله لهم كلام كثير في المقصود منه، والذي سمعناه من الإمام في الخطبة ففيه إشكال، يعني معناه المقصود هل المقصود الصلاة المفروضة أو المقصود الصلاة الدعاء، هل هو الدعاء؟ فالشراح لهم كلام كثير، ما أخفيكم أنني ما وجدت فيه ما يشفي، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة لله سبحانه وتعالى، فما وجه حديث أبي لما عرض قال: يا رسول أجعل لك صلاتي ثلثها؟ قال: زد فإن زدت. قال: أجعل لك نصفها؟ قال: زد فإن زدت. قال: أجعل لك صلاتي كلها، إذن تكفى همك وغمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقرب ما يكون أن يكون الدعاء، أن يكون الدعاء، وهذا كنوع من يعني الاستكثار. وإلا لابد هناك أمور يعني لابد أن يتشغل بها الإنسان: تلاوة القرآن، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذه أمور أيضا يحتاج إليها الإنسان، يعني هذا في حيز العبادات، دع عنك ما يحتاجه الإنسان في أمور الشخصية يعني بالنسبة للوقت مثلا. إذن أقرب ما يكون قد يكون الدعاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: علي دين وأنا طاعن في السن، أخشى الموت قبل السداد. على كل حال كونك تخشى هذا شيء طيب، كون الإنسان يكون، لكن تصرف تصرف. أول شيء أول ما يكون بالنسبة للدائنين يعني طمئنهم أنك لم تنسى وأنك تجتهد، ثم أيضا إن كان من أولادك أو من إخوانك أو ذي قرابتك أو من المحسنين أن تلتمس، وإذا كنت ترى أنك مستحق الزكاة فإن كنت يعني ما ترى أنك تظهر فأوعز إلى أحد الناس أن يعرض حالتك على المحسنين يعطونك من الزكاة، لأنك من الغارمين، خاصة أنك طاعن في السن وتخشى الموت فلك حق في الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: صحيت من الليل الساعة الرابعة ثم اغتسلت لصلاة الجمعة، هل يجب الغسل أم لا؟ الساعة الرابعة قبل دخول الفجر، قبل طلوع الفجر، وأكثر الأقوال على أن الغسل من طلوع الفجر حتى تصيب السنة، فالأولى أنك تحاول أنك ما تغتسل أن يكون غسلك من بعد طلوع الفجر. كم بقي على ذلك؟ شاء الله إليكم. يقول: أذكر الأخوان يعني رجاء مثل ما ذكرنا سابقا عند الأذان أرجو أن نتابع المؤذن ونترك الأسئلة. شاء الله إليكم. يقول: ما حكم قطع الرحم؟ لأني يا شيخ لدي أقارب في بعض المدن، لدي أرقامهم لكن لا أستطيع أن أكلمهم في الجوال من باب الحياء، هل يعد ذلك من قطيعة الرحم؟ ينبغي الحياء ليس في هذا. أولا قوة هذه القرابة صلتهم يختلف، إذا كانوا مثلا إخوان أعمام أخوال عمات خالات أخوات فلهم حقوق قوية، فهنا عليك أن يعني ما ينبغي أن يستحي من هذا، وتكلم يعني تسأل عن حالهم وتهنئهم بالأعياد وأيضا ما يحصل لهم من ولادة وزواج وما إلى ذلك. فحاول لك ما خاصة إذا كانوا بهذه المثابة عمات وخالات وعمام وأخوال، فينبغي لك أنك ما تقطع بهم واجتهد واسأل الله يعينك. اللهم اجعل لي ممن يصلون ما أمرت به أن يوصل. أن تكون واصل لرحمك. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أن أحد الأخوان سرق منزله ويقول أنه سيذهب إلى أحد الكهان. يقول هذا الأخ فنهيته عن ذلك وقام يسأله بعض الأسئلة. قال إن في هذا البيت رجل مبتلى بمس من الجن، فهل ممكن أن الجن هم الذين سرقوا هذا المال؟ ويقول إن صاحب البيت إن أصحاب البيت يريدون أن يتحالفوا أنهم لم يسرقوا، فما هي صيغة الحلف وهل هذا الفعل صحيح؟ الحلف الحلف أول قضية الكهان هذا ما يجوز، هذا كفر وشرك أن يذهب للكهان، ما يجوز أن يذهب إليهم بحال من الأحوال. أما قضية أنهم شو السؤال اللي يكون اللي سرقوا الأمتعة يمكن الجن، ما ندري على الجن هذه. لكن التحليف كونه يتهم إذا رضي بأيمانهم فصيغة اليمين، اليمين المعتادة يحلف بالله العظيم، يحلف بالله العظيم، وإن يعني عظمها يعني والله الذي لا إله إلا هو بصفاته عليه سبحانه وتعالى فتعظم اليمين بهذه، لكن يتفقون إنهم إذا تحالفوا خلاص يرضون مع داعيا أيضا للمحكمة وقضية وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه الله وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم ويجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.